تفسير الآية 110 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، أي فبسبب إيمانهم وبدلا أن تقتدوا بهم كان حالكم معهم دائما أن اتخذتموهم سخريا، أي جعلتموهم مصدر وموضع سخرية واستهزاء واحتقار بكل الصور، حيث تسخرون بأقوالكم وأفعالكم منهم ومن إيمانهم، وتحتقرونهم وتحتقرونه، وذلك بالتعامل معه بغير جدية وبجعله مثلا تتسلون بها، وكنتم تضحكون منهم بدلا من تعظيم الإيمان بالعمل به، بما يعني شدة تكذيبكم واستكباركم واستهزائكم واستخفافكم واحتقاركم لهم وله. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآيات 29 حتى 36 من سورة المطففين، قوله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: حتى أنسوكم ذكري، أي استمر ذلك الاتخاذ منكم لهم سخريا وانشغلتم به تماما إلى أن أدى هذا بكم أن نسيتم بسببهم، أي تركتم وأهملتم ذكري أي عبادتي بالكلية، فلم تؤمنوا وتتبعوا الإسلام ولم تخافوا عقابي، فهذا جزاؤكم وعذابكم الآن. قوله تعالى: وكنتم منهم تضحكون، أي وهذا مزيد من التأكيد على اتخاذهم سخريا بما يفيد غاية الاستهزاء.